الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تحدثنا في آخر درس عن الغلو في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتكلمنا عن أنواع الغلو. أما اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن فضل آل البيت ومكانتهم. آل البيت هم آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي حرمت عليهم الصدقة. إذن آل البيت هم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم آل علي بن أبي طالب، وآل جعفر بن أبي طالب، وآل عقيل بن أبي طالب، وآل العباس بن أبي طالب، وبنو الحارث ابن عبد المطلب، وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذريته. كل هذا يطلق عليه آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فآل النبي الذين حرمت عليهم الصدقة. وقد دل على فضلهم وعظم قدرهم قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آل بيته قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا ريب أن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لهم حق على الأمة لا يشاركهم فيها غيرهم، ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر بطون قريش، كما أن قريشا يستحقون من المحبة والموالاة ما لا يستحقه غير قريش من القبائل. إذن آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم حق على الأمة ليس لغيرهم، بسبب قرابتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم: أوصيكم الله أذكركم الله في أهل بيتي. فلهم حق على الأمة ليس لغيرهم. فنحن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمرين. الأمر الأول للإيمان الذي اتصفوا به، قد اتصفوا بالإيمان فنحبهم لاتصافهم بالإيمان. الأمر الثاني لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، ونحبهم لإيمانهم الذي اتصفوا به ولقرابتهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، أقسام الناس في آل البيت. انقسم الناس إلى ثلاث فرق في آل البيت. أما القسم الأول فهو قسم مفرطون في حبهم، مفرطون في حبهم، وهم الجفاة في حق آل البيت، الذين بغوا على آل البيت، وهؤلاء ضيعوا وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل بيته. من الناس من جافاهم، وبل منهم من عاداهم، فهؤلاء فرطوا في حق آل البيت. ومن الناس القسم الثاني عكسهم تماما، أفرطوا في حبهم، يعني زادوا وغلوا في حبهم. القسم الأول جافة، وقد يكون اقترب من العداء لآل البيت. أما القسم الثاني هذا عكس القسم الأول، أفرطوا في حبهم وغلوا في حب آل البيت وتعدوا الحد الشرعي في حقهم، وهؤلاء وقعوا في الغلو المنهي عنه، كما يفعل الصوفية حينما يذهبون يجعلون قبور بعد آل البيت، يذهب إليها ويتمسح بها ويطلب ويطلبون من هذه القبور قبر الحسيني وقبر السيدة زينب، يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، فهؤلاء أحبوهم وزادوا في حبهم. إذن القسم الأول جافة وعادة، القسم الثاني أفرط في الحب وغال في الحب حتى تعدى الحكم الحد الشرعي. القسم الثالث وهو القسم الذي جاء وسطا بين المفرطين والمفرطين، فأقاموا لهم حقهم من المحبة وجعلوها من محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعطوهم حقهم ولم يتعدوا ولم يعطيهم شيئا من أفعال الإله سبحانه وتعالى، فهؤلاء قسم وسط، وهؤلاء هم أصحاب الحق. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يهلك في رجلان، مفرط في حبي ومفرط في بغضي. مفرط في حبي ومفرط في بغضي. إذن القسم الأول والثاني هؤلاء قد هلكوا في معرفة حق أهل البيت، والقسم الثالث هو القسم قسم أهل الحق والصواب. وأهل البيت لهم حقوق، ومن حقوق أهل البيت علينا أولا محبتهم، وهو من أعظم حقوقهم أن نحبهم، هذا من أعظم حقوق أهل البيت علينا أن نحبهم. الأمر الثاني من حقوق أهل البيت علينا أن الله تعالى جعل لهم حقا في الخمس والفيء، الله عز وجل جعل لهم حقا في الخمس والفيء. أيضا من حقوق أهل البيت الصلاة عليهم تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصلاة الإبراهيمية. إذا من حقوقهم محبتهم وجعل لهم حقا في الخمس والفيء، والصلاة عليهم تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تواتر النقل عن أئمة السلف وأهل العلم جيلا بعد جيل بوجوب محبة أهل البيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإكرامهم والعناية بهم وحفظ وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم. نتحدث بعد ذلك عن المحبة بين الصحابة وأهل البيت. الصحابة كانوا يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقدرون لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقهم ويحبونهم. قال أبو بكر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي من أن أصل من قرابتي. هذا قول أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأيضا يقول عمر أمير المؤمنين، قال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب للعباس رضي الله عنه، قال: والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب، يعني والده لو أسلم، لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إسلام الخطاب. هذا قول سيدنا عمر رضي الله عنه. وأورد الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أن الحسن بن علي دخل على معاوية ابن أبي سفيان في مجلسه، فقال له معاوية: مرحبا وأهلا بابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأمر له ب300,000 من الدنانير. هذا يبين حب الصحابة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان آل البيت يحبون أيضا الصحابة ويجلونهم ويعرفون قدرهم، حتى إن علي رضي الله عنه زوج ابنته أم كلثوم من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وقال علي: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. ثم قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر عمر. وكان علي رضي الله عنه أيضا من المخلصين الأوفياء لسيدنا عثمان رضي الله عنه، مناصحا له مستشارا له وقاضيا كما كان في خلافة الصديق والفاروق. وكذلك جعفر بن محمد لم يكن يتولى أبا بكر وعمر فحسب، بل كان يأمر أتباعه بولايتهما أيضا. قد دخلت امرأة على جعفر بن محمد فسألته عن أبي بكر وعمر، فقال لها توليهما، فقالت فأقول لربي إذا لقيته إنك أمرتني بولايتهما، قال نعم. إذن هذه نماذج تدل على مبادلة الصحابة لحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومبادلة آل البيت لحب صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من حب آل البيت للصحابة أنهم سموا أبناءهم بأسماء الصحابة، من حب آل البيت لصحابة النبي أن آل البيت كانوا يسمون أسماءهم بأسماء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا علي رضي الله عنه له 3 أبناء، أحدهما أبو بكر، والثاني عمر، والثالث عثمان. وسمى الحسن بن علي أحد أبنائه أبا بكر والآخر عمر. وموسى القاظم سمى إحدى بناته باسم الصديق عائشة بنت الصديق، كما أن علي بن أبي ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب سمى إحدى بناته عائشة. كان من تقدير أهل البيت لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمون أبنائهم على أسماء الصحابة. أيضا من تقدير أهل البيت لعثمان أنهم زوجوا بناتهم أبناءهم، أهل البيت زوجوا بناتهم لأبناء سيدنا عثمان رضي الله عنه. ولا غرابة في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم زوج عثمان، النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم قد زوج عثمان من بنته رقية وأم كلثوم. يعني إذا كان فعل آل البيت هذا بسيدنا عثمان حينما أعطوا بناتهم أزواج لأبناء سيدنا عثمان، فقبلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى ابنتيه رقية، فلما ماتت زوجه أم كلثوم. والتسمية والمصاهرات بين آل البيت والصحابة كثيرة، وهي تدل على مدى ما بينهم من الألفة والمحبة رضوان الله عليهم أجمعين. ننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة. قال ما المراد بآل البيت؟ قلنا هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة. السؤال الثاني، قارن بين أقسام الناس في آل البيت مع التوضيح. قلنا انقسموا إلى 3 أقسام، منه قسم مفرطون في حبهم، فرطوا في حبهم وجافوا وعادوهم، وهم البغاة، وهو لا ضيع وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا. وقسم أفرطوا في حبهم وغلوا في حبهم وتعدوا الحد الشرعي، وهؤلاء وقعوا في الغلو والمنهي عنه. وقسم وسط بين المفرطين والمفرطين، فأعطوهم حقهم ولم يتجاوزوا الحد الشرعي، وهؤلاء هم الذين هم على الحق والصواب. السؤال الثالث، تحدث عن شيء من حقوق آل البيت رضي الله عنهم. من حقوقهم علينا محبتهم، وهذا من أعظم حقهم. الحق الثاني أن الله تعالى جعل لهم حقا في الخمس والفيء. الحق الثالث الصلاة عليهم تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك ننتقل إلى فضل الصحابة ومكانتهم رضي الله عنهم. الصحابة جمع صحابي، والصحابي تعريفه هو من لقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أن يلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويلقاه حين كان مؤمنا ثم يموت على الإيمان، فهذا يسمى صحابي. والذي يجب اعتقاده فيهم في الصحابة أنهم أفضل الأمة وخير القرون لسبقهم واختصاصهم بصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والجهاد معه وتحمل الشريعة عنه وتبليغها لمن بعدهم. وفيهم نزل قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن الصحابة جمع صحابي، وهم هو من لقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومات لقاه مؤمنا ومات على الإيمان، ويجب اعتقاد أنهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم خير القرون. والواجب علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تكون هذه القلوب مملوءة بالحب والتقدير والتعظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن محبة الصحابة من محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من محبة الله. فيجب أن تكون ألسنتنا سالمة من أن تصف الصحابة بالتنقص، أو يتعدى ذلك بالسب والشتم واللعن والتفسيق والتكفير كما يفعل الشيعة الروافض، عليهم من الله ما يستحقون، فذلك من البدع. فيجب علينا أن نصون ألسنتنا من الخوض في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي يقول خير القرون قرني ثم الذي ينولهم، فهم خير القرون، فيجب على الإنسان ألا يتنقصهم. فإذا سلمت من هذا ونطقت بالثناء عليهم والترضي عليهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، إذن يجب أن نصون ألسنتنا من الخوض فيهم، فلا يخوض فيهم إلا معتد عليهم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة لهم فضل كبير، ومن فضلهم أنهم خير القرون في جميع الأمم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير القرون قرني ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم. ومن فضلهم أيضا أنهم أصحاب خير البرية، أصحاب خير نبي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا جعلهم لهم فضل عظيم. أيضا من فضلهم أنهم هم الواسطة في تبليغ الشريعة، الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أمته، فمنهم تلقت الأمة الأحاديث وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله، وهذا فضل عظيم لهم. ومن فضلهم أيضا أن الله عز وجل كان على أيديهم، من عليهم وكانت على أيديهم فتحات وسعة وعظيمة بها انتشر الإسلام في جميع الأراضي، فهذا من فضلهم أيضا أنهم نشروا الإسلام في أغلب الأراضي. أيضا من فضلهم أنهم نشروا الفضائل والأخلاق الحميدة والأداب بين الناس، من الصدق والأمانة والنصح والأخلاق، فلهم فضل عظيم في نشر أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفضائله. أيضا من فضائلهم أنهم أصدق الأمة اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحبا له وزودا عنه، حتى بلغ رسالته صلى الله عليه وآله وسلم، وهم مناصرون له وقائمون بحقه صلى الله عليه وآله وسلم، أتم القيام حينما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، قام الأنصار بحق النبي صلى الله عليه وسلم في مناصرته، وأيضا المهاجرون الذين تركوا أموالهم وأبنائهم وأزواجهم مقابل هذه الدعوة الكريمة. إذن الصحابة لهم فضل عظيم. وأيضا من معتقد أهل السنة أنهم يمسكون عما شجر بينهم، الخلافات التي تحدث بين الصحابة من معتقدنا أننا نمسك عنها فلا نتحدث فيها، يعني عما وقع بينهم من النزاع، فالكلام عما شجر بينهم ليس هو الأصل، بل الأصل أن يكف الإنسان ويمسك عما شجر بينهم، فلا نخوض فيما وقع بينهم من الحروب والخلافات، لا نخوض فيه على سبيل التوسع وتتبع التفصيلات، فتلك أمور الله عز وجل سلمت أيدينا من أن تمتد ونأخذ السلاح ونقاتل في هذه الخلافات، فلأن نسلم ألسنتنا في هذا الأمر من باب أولى. فما وقع من الصحابة مثل ما وقع بين سيدنا علي رضي الله عنه وبين سيدنا معاوية رضي الله عنه من الخلافات، نسلم ألسنتنا فلا نتحدث بسوء عن أحدهم، فكل منهم مجتهد وكل مجتهد مصيب، ولا يمكن أن نعتدي على أحد منهم، لأن واجبنا نحو الصحابة أن نحبهم ونمسك عما وقع في بينهم من الخلاف. لذا قال تعالى في حق الصحابة والذين جاءوا من بعدهم، قال في حقنا نحن والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن الواجب علينا نحن الذين جئنا من بعد الصحابة أن نقول ربنا اغفر لنا، وندعو أيضا نقول ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالواجب علينا نحو الصحابة أن نترد عليهم وندعو لهم بالرحمة والمغفرة، ونمسك ألسنتنا عما وقع بينهم من خلاف. وقد ورد في فضل الصحابة آيات كثيرة، ومن ذلك قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال تعالى أيضا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقد ورد أيضا في فضل الصحابة والنهي عن سبهم في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نهى عن سب الصحابة وقال لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهب، مثل جبل أحد ذهب، والصحابي أحد الصحابة أنفق كفا من ذهب كان أجر الصحابي، أجر الصحابي الذي أنفق الكف من الذهب أعلى من أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الصحابة. وقال أيضا في حديث آخر خير الناس قرني ثم الذي يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحت الشجرة. هذا كله يدل على فضل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة. ما المراد بالصحابي؟ قلنا هو من لقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فضل الصحابة قلنا من فضلهم أنهم خير القرون في جميع الأمم، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم أصحاب خير البرية، أنهم خير القرون. كما من فضلهم أيضا أنهم أصحاب خير البرية، خير الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أصحاب خير الرسل. أيضا أنهم هم الواسطة في تبليغ هذه الشريعة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنهم تلقت الأمة هذه الشريعة. أيضا من فضلهم ما كان على أيديهم من الفتحات الواسعة التي ظهرت في جميع البلدان الإسلامية. السؤال الثالث يقول بين أبرز ما تميز به معتقد أهل السنة في الصحابة. قلنا من معتقد أهل السنة في الصحابة أنهم يمسكون عما شجر بينهم، ما حدث من خلاف، من نزاع، من حروب بين الصحابة، نمسك ألسنتنا فلا نتكلم عنهم، يعني لا نتكلم عما وقع بينهم من النزاع، والكلام عما شجر بينهم ليس هو الأصل، بل الأصل هو الكف عما وقع بينهم من خلاف. إلى هذا ننتهي من درس هذا اليوم. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيراً.